أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السادس من شرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة، وعرفنا أن فعل العبادة في وقتها أو فعل ركعة من الصلاة في الوقت هذا هو الأداء، وأما القضاء فهو فعل العبادة خارج الوقت أو فعل أقل من ركعة من الصلاة في الوقت فهذا أيضا يكون. وعرفنا أيضا أن الرخصة عبارة عن الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة، وذلك من أجل العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. ومثلنا على ذلك بأكل الميت للمضطر، فأكل الميت للمضطر هذه رخصة، والحكم الأصلي هو حرمة أكل الميتة، لكن تغير هذا الحكم في حق المضطر من أجل العذر وهو الاضطرار. عرفنا أيضا أن الرخصة أقسام أربعة، عندنا رخصة واجبة، عندنا رخصة مندوبة، عندنا رخصة مباحة، وأيضا رخصة هي خلاف الأولى. ومثلنا على ذلك بفطر المسافر في صوم واجب لا يضره، فهنا الصوم يكون حينئذ مستحبا، وذلك لعموم قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلو أفطر مع ذلك فقد خالف الأول. وهل يمكن أن تكون الرخصة مكروهة أو تكون محرمة؟ قلنا لا يمكن أن تكون الرخصة محرمة أو أن تكون مكروهة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فإذا لا يمكن أن تكون مكروهة، والله سبحانه وتعالى يحبها. لا يمكن أن تكون محرمة من باب أولى، وأن الله ومع ذلك يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى. دي بالنسبة للرخصة. أما بالنسبة للعزيمة فعرفنا أن العزيمة هو الحكم الشرعي الذي لم يتغير أصلا، هذه صورة من الصور، أو تغير إلى صعوبة لكن لا لعذر، أو تغير لعذر لكن مع عدم قيام السبب للحكم الأصل، فهو على خلاف ما ذكرناه في الرخصة. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس اللي فات. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى كعادة كثير من الأصوليين ذكر بعد ذلك مقدمة كلامية منطقية تعرض فيها للكلام عن تعريف العلم وعن تقسيمه إلى تصور وتصديق، وبيان ما يوصل إلى التصور وهو الحد، وما يوصل إلى التصديق وهو الدليل، وتبع ذلك صاحب الأصل تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأصل إدخال مسألة مسائل المنطق أو المقدمة المنطقية على كتب أصول الفقه هو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المستصفى. فالإمام الغزالي رحمه الله جعل مقدمة كتابه المستصفى عبارة عن مباحث منطقية، ذلك أنه أراد رحمه الله تعالى أن يضع طريقة محددة يسير عليها المجتهد، وأراد أن يضع قوانين يستضيء من خلالها بالسبيل الذي يصل به إلى هذه الدرجة، حتى إنه رحمه الله تعالى اعتبر أنه الذي لا يعلم المنطق فإنه لا ثقة بعلمه، وصرح بذلك رحمه الله تعالى، أعني الإمام الغزالي، في أول كتابه كتاب المستصفى، وقال: وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة، بل هي مقدمة أو بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. فمن شاء ألا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول، فإن ذلك هو أول أصول الفقه، وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه. فهو أول من أدخل رحمه الله تعالى المقدمة المنطقية باعتبار أن هذا من الأبواب الضرورية أو المسائل الضرورية التي من خلالها يستطيع المجتهد ويستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى العلم الصحيح. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة شيخ الإسلام زي ما قلنا تابع تاج الدين السبكي وذكر جملة من المسائل المنطقية، تكلم عن الدليل وعن العلم وعن الحد وعن النظر وعن التصور وعن التصديق. لكن قبل أن نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى لابد أن نعرف ما معنى هذه المصطلحات. وقبل أن نعرف هذه المصطلحات المنطقية، ما هو المنطق أصلا؟ وهل فعلا هو علم نافع؟ بمعنى أننا ينبغي علينا كطالبة علم أن نعتني بهذا العلم، نتدارس هذا العلم، ولا هو من جملة العلوم التي جملة العلوم المحرمة التي لا ينبغي بل يجب علينا أن نجتنبها كما ذهب إلى ذلك جماعة ممن تكلم في هذه المسألة، ولا هو المسألة وسط بين هذا وذاك؟ أولا قبل أن نتكلم عن حكم تعلم المنطق لابد أن نعرف أولا ما هو المنطق. المنطق عبارة عن مسائل يبحث فيها عن أحوال التعريف والدليل. المنطق عبارة عن مسائل يبحث فيها عن أحوال التعريف والدليل. فائدة علم المنطق من خلال ما ذكرناه الآن هو صيانة الذهن عن الخطأ في أثناء صياغة التعريف أو الدليل. بمعنى أن التعريف والدليل لا يمكن للإنسان أن يستغني عنهما باعتبار أنهما الطريق الذي من خلاله يستكشف المجهول. فأحيانا الإنسان يجهل معنى لشيء من الأشياء فيطلب العلم للوصول لهذا المعنى. من طرق الوصول لهذا المعنى هو التعريف، فهذا التعريف يعرفك بهذا الشيء المجهول. وأما مثلا لو كان هذا الشيء يحتاج إلى معرفة الحكم فهنا يحتاج إلى معرفة معنى التصديق أو معنى آخر أيضا الدليل. من خلال هذا الدليل أيضا نستطيع أن نتوصل إلى معرفة هذا الشيء. فإذا خلاصة الكلام أن التعريف والدليل لا يمكن الإنسان أن يستغني عنهما للكشف عن الشيء المجهول. فنستطيع أن نصل إلى هذا الشيء المجهول من خلال التعريف، ونستطيع أن نصل إلى هذا الشيء المجهول من خلال الدليل. فلما مثلا أقول ما هو علم المنطق، فلو أعرفت أنا علم المنطق فهنا يستطيع الطالب أن يصل إلى ما كان مجهولا بالنسبة إليه. فأقول المنطق عبارة عن مسائل يبحث فيها أحوال التعريف والدليل. ما هو الإنسان؟ نفترض مثلا أن الإنسان هذا شيء مجهول، فيأتي ويقول الإنسان هو الحيوان الناطق. ما هو الأسد؟ نفترض أن الأسد هذا حيوان مجهول، نقول هو الحيوان الزائر، وهكذا. فمن خلال هذه التعريف نستطيع أن نصل بها إلى هذا الشيء المجهول. لما أتكلم مثلا عن مسائل الفقه دائما لما نيجي نتكلم عن مسائل الفقه أولا بنبدأ بالتعريف اللغوي والتعريف الشرعي أو الاصطلاحي للموضوع اللي بنتكلم عنه. لما نتكلم مثلا عن الصلاة بنبدأ أولا بالكلام عن معنى الصلاة في اللغة، وبعدين نتكلم عن معنى الصلاة في الشرع. فنقول الصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع نية. من خلال ذلك عرفت معنى الصلاة في الشرع. لما جاء أتكلم عن الصيام أيضا سأجد أننا نعرف الصيام بأنه إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. برضو هذا التعريف عرفني ما معنى الصيام في الشرع. يبقى إذن كان قبل ذلك الصيام أو معنى الصيام الشرعي مجهول بالنسبة إليه، فلما ذكرت هذا التعريف وشرحت هذا التعريف استطعت أن أتوصل إلى معنى هذا الشيء المجهول. علم المنطق بيبحث عن التعريف وعن الدليل الذي من خلاله يستطيع الذهن أن يصل إلى حقيقة الشيء دون الوقوع في الخطأ. ولهذا الشيخ عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى في منظومته السلم المنورق هو يريد أن يبين لنا ذكر فقال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء أو الغطاء زي ما احنا بنتعلم النحو علشان نستطيع أن نقيم الألسنة ننطق الكلام نطقا صحيحا كذلك بالنسبة لعلم المنطق من خلاله يستقيم الفهم من خلاله يستقيم الفهم يبقى إذا من خلال ما ذكرناه الآن عرفنا ما معنى علم المنطق بصورة مختصرة وعرفنا أنه عبارة عن مسائل يبحث فيها عن أحوال التعريف وكذلك الدليل فلو قلنا ما معنى الصلاة أتينا بالتعريف من خلال هذا التعريف هنعرف معنى الصلاة ما معنى الصيام ما معنى الزكاة من خلال هذه التعريف نستطيع أن نصل إلى المعنى كذلك في علم المنطق هندرس فيه أو يدرس فيه أن من مسائله أنه يشترط في التعريف أو في الدليل بعض الشروط إذا لم تتوفر هذه الشروط هنا لا يصح أن يكون دليلا ولا يصح أن يكون تعريفا مثلا يشترط في الدليل أنه لا ينتقد يعني لا توجد صورة أو مثال يوجد فيها الدليل ولا يوجد معها الدليل المدلول يوجد فيها الدليل ولا يوجد معها المدلول مثال ذلك يقول شخص عيسى ابن مريم إله والدليل على أنه إله أنه خلق من غير أب فدل ذلك على أنه ليس بشرا فهذا دليل أتى به من أجل أن يدل على أن عيسى عليه السلام إله وليس كسائر البشر من فوائد علم المنطق أننا نتعلم من خلاله أن الدليل حتى يكون دليلا لا بد ألا ينتقد فلو احنا أتينا على هذا الدليل ونقضناه فإننا بذلك نتوصل إلى بطلان هذه الحجة أو بطلان هذا الدليل فلو أردنا أن نبطل هذه الدليل أو هذه الحجة نقول وجدنا سورة قد تخلف فيها هذا الأمر دل فيدل هذا على أنه خطأ وليس بدليل في الحقيقة وهو أن آدم عليه السلام خلق من غير أب ومع ذلك أنت لا تدعي أنه إله فهذا ينقض ما قلته قبل ذلك خلاصة الكلام الآن نريد أن نصل إلى نقطة مهمة وهي أننا نحتاج إلى دراسة المنطق باعتبار أن هذا العلم يضع ضوابط علمية للتعرف على الدليل وكذلك للتعرف على التعريف والشروط التي يجب أن تتوفر في هذا وذاك قد يقول قائل الآن لماذا استغنى السلف عن دراسة المنطق نقول إنما استغنى هؤلاء عن دراسة المنطق لأن عقولهم مستقيمة ولأن فطرتهم في الغالب لم تتغير ولذلك وهبهم الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك فهما سليما في التفكير واضح زي كده النحو استغنى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن ألسنتهم كانت مستقيمة لكن لما تطرق اللحن إلى ألسنة الناس احتاجوا إلى تدوين هذا العلم وإلى تدوين قواعده كذلك هنا بالنسبة للمنطق في بادئ الأمر لم يكن الصحابة ولم يكن السلف رضي الله تعالى عنهم في حاجة إلى هذا العلم لكن لما ظهر الخطل والخطأ في الفهم احتاجوا إلى تعلم هذا العلم وتعلم قواعد هذا العلم وتدوين كذلك هذه القواعد الآن قد يقول قائل وجدنا جماعة من العلماء يحرمون الاشتغال بعلم المنطق فأفتى بذلك النووي رحمه الله تعالى ومن قبله ابن الصلاح وهو من كبار أئمة الشافعية وبعض العلماء قال بجوازه مطلقا وبعض العلماء يرى أنه يحتاج إليه ممارس السنة والكتاب نقول كل هذا الخلاف الوارد في شأن تعلم المنطق إنما هو في حق المنطق اليوناني وليس المنطق الإسلامي كما ذكر ذلك بعض المعاصرين كشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته آداب البحث والمناظرة فذكر في هذا الكتاب أن تعلم علم المنطق من فروض الكفايات على هذه الأمة بحيث أنهم لو تركوا تعلم هذا العلم ربما لحق بهم الإثم بسبب هذا الترك. فإذا هذا الخلاف الوارد إنما هو في تعلم المنطق اليوناني وليس في غيره. أضف إلى ذلك أننا لو أهملنا تعلم هذا العلم فكيف سنرد به على من اتخذه سبيلا إلى الزيغ وإلى الضلال؟ شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة كانوا يردون على أصحاب الفرق والمقالات من خلال ما تعلموه من المسائل الكلامية والمسائل المنطقية والأدلة الشرعية أيضا، ولولا أنهم كانوا على علم بمثل هذه المسائل لما استطاعوا أن يقيموا دين الله سبحانه وتعالى ويقيموا الحجة على أمثال هؤلاء. فعلى كل حال احنا في هذه المسائل في هذه المقدمة، هذه المقدمة مفيدة جدا، هذا الذي نريد أن نصل إليه، أن هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ليس مجرد تقليد لشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، بل لأنها من الأهمية للمكان، ولهذا تتابع الناس على ذكر هذه المقدمات كتب أصول الفقه. حتى إن شيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر، وهو في الحقيقة عبارة عن اختصار لمستصفى الغزالي، أتى أيضا بهذه المقدمة المنطقية رغم ذم أئمة الحنابلة لعلم الكلام. ولهذا لما جاء الطوفي رحمه الله تعالى واختصر كتاب روضة الناظر في كتابه البلبل في أصول الفقه حذف هذه المقدمة وعاب على الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه أتى بها. هل وافق بقية الحنابلة الطوفي رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه ولا استمروا في وضع هذه المقدمة؟ كثير من كتب الحنابلة في مقدمة كتب أصول الفقه التي صنفوها ووضعوها أتوا كذلك بهذه المقدمة المنطقية، فدل تتابع العلماء على إيراد هذه المقدمة على أنها من الأهمية بمكان، ولولا ذلك لما اشتغل هؤلاء بذكرها كما ذكرنا. الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم عن في هذه المقدمة الدليل عن الدليل وعن العلم وعن الحد وعن النظر وعن التصور وعن التصديق إلى آخره. ما معنى هذه المصطلحات؟ الآن علمنا أن الإنسان تارة يجهل شيئا مفردا لا يعرف معناه، فحينئذ سيطلب تعريفا من أجل أن يشرح له هذه المفردة، فإذا جاءه التعريف فإنه سيتصور حينئذ ذلك الشيء ويحصل عنده العلم بهذا الشيء المجهول. وأحيانا يكون الإنسان جاهلا لقضية من القضايا لا يعرف حتى هل هي صحيحة ولا غير صحيحة، فيطلب دليلا لصحة هذه القضية. فإذا لو أننا مثلا أتينا بمفردة ولتكن مثلا مفردة الصلاة وأردنا أن نعرف ما معنى الصلاة، هنا سيأتي التعريف فيقول هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية. فهنا أين بالتعريف من أجل أن نتصور هذه المفردة. لو كان الجهل متعلق بقضية من القضايا هل هي صحيحة ولا غير صحيحة، يعني مثلا نقول زيد قائم، هل زيد قائم هذه تحتاج إلى تعريف ولا تحتاج إلى معرفة هل هي صحيحة ولا غير صحيحة، باعتبار أنها لو كانت يعني موافقة للواقع فهي تكون قضية صحيحة قضية صادقة، وإن كانت مخالفة للواقع فهي قضية غير صحيحة فهي قضية كاذبة. فلو كان زيدا لو كان زيد قائما بالفعل هنا نقول هذه قضية صادقة صحيحة، ولو كان زيد قاعدا فنقول هذه قضية غير صحيحة بل هي قضية كاذبة. يبقى إذن التصور نحتاجه لإدراك المفرد، والتصديق نحتاجه لإدراك مضمون القضية من القضايا، زيد قائم، الله واحد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من هذه القضايا نحتاج فيها إلى تصديق، نحتاج فيها لإدراك مضمون هذه القضية. فلو حكمنا على زيد بأنه قائم يبقى أننا صدقت بمضمون هذه القضية بأن علمت أن زيدا في الواقع هو قائم فعلا، هذا يسمى تصديق. لو وجدت زيد قاعدا يبقى هنا علمنا بكذب مضمون هذه القضية، فهنا ليس عندي تصديق، ما عندي هو هنا تكذيب. فإذا نرجع فنقول التصور هو إدراك المفرد، والتصديق هو إدراك مضمون قضية من القضايا. فعلى ذلك التصور يكون بإدراك المعنى، والتصديق هو إدراك الصدق أو الكذب. إذا الإدراك ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق. متى جهل الإنسان تصور شيء ما فهذا مجهول تصوري، ومتى جهل الإنسان مضمون قضية من القضايا فهذا جهل أو هذا مجهول تصديقي، فهذا مجهول تصديقي. يبقى إحنا عرفنا كده ما معنى التصور وما معنى التصديق. لما نأتي مثلا ونقول عايزين نميز بين التصور وما هو والتصديق، فلما نأتي ونقول الإنسان هذا يحتاج إلى تصور ولا يحتاج إلى تصديق، نقول والله الإنسان هذا مفرد من المفردات فهذا يحتاج إلى تصور. أحتاج أن أتصور ما معنى الإنسان، فهنا سيأتي بالتعريف وأقول الإنسان هو الحيوان الناطق. زيد يقرأ، هل هذا يحتاج إلى تصور ولا يحتاج إلى تصديق؟ نقول والله زيد يقرأ هذا ليس بمفردات وإنما هو قضية من القضايا فهذا يحتاج إلى تصديق. فلو كان فعلا يقرأ بالفعل فهنا نقول هذه قضية صادقة لأنها مطابقة للواقع، وإذا لم يكن كذلك فهو أيضا قضية كاذبة لكن في نهاية الأمر تحتاج إلى تصديق. الحمد لله رب العالمين، هل تحتاج إلى تصور ولا تحتاج إلى تصديق؟ كل هذه أيضا قضية من القضايا، استحقاق رب العالمين سبحانه وتعالى للحمد هذه قضية من القضايا فتحتاج إلى تصديق. إنما الأعمال بالنيات هذه قضية من القضايا تحتاج إلى تصديق ولا تحتاج إلى تصور. فإذا إدراك نسبة هذا هو التصور، أما إدراك مضمون القضية فهذا هو التصديق، فهذا هو التصديق. طيب الآن عرفنا أقسام الإدراك وهو أنه ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. التصور خاص بالمفردات والتصديق خاص بالقضايا. واحد يقول ما عرفناش معنى الإدراك، احنا قلنا الإدراك ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، إيه معنى الإدراك أصلا؟ معنى الإدراك يعني وصول النفس إلى المعنى. معرفتك وفهمك لمعنى الصلاة هذا هو الإدراك. معنى الإنسان والوصول إلى هذا المعنى هذا هو الإدراك. الوصول إلى صدق قضية قيام زيد هذا أيضا إدراك. واضح؟ فالإدراك هو وصول النفس إلى المعنى. الإدراك بالنسبة ينقسم إلى أربعة أقسام، منه ما هو يقين، ومنه ما هو ظن، ومنه ما هو شك، ومنه ما هو وهم. عرفنا أن إدراك وصول النفس إلى المعنى. وصول النفس إلى المعنى قد يكون على سبيل اليقين، قد يكون على سبيل الظن، قد يكون على سبيل الشك، قد يكون على سبيل الوهم. فلو كان إدراك الشيء إدراك جازم فهذا هو اليقين، ولو كان إدراك الشيء إدراك راجح يعني في يعني نسبة للخطأ لكن النسبة الأكبر للرجحان والصواب فهذا هو الظن، ولو كان إدراك الشيء إدراكا متساويا فهذا هو الشك، ولو كان إدراك الشيء إدراكا مرجوحا فهذا هو الوهم. الآن مثلا لما أقول زيد قائم هذه قضية من القضايا تحتاج إلى تصديق، فلو أنا أدركت وحكمت بشكل جازم بأن زيدا فعلا قائم فهنا هذا يسمى يقين. طب حصل إلى هذا اليقين إزاي؟ مثلا من خلال إحدى الحواس الخمس، كأن رأيت بنفسي زيدا قائما يبقى هذا يقين لا يحتمل الشك. طيب الآن جاءني شخص وأخبرني أن زيدا قائم، وهذا الشخص شخص صادق، فهنا سيحصل عندي الظن بقيام زيد. لما قلتش حصل عندي اليقين بقيام زيد؟ لاحتمال الخطأ باعتبار أن هذا الشخص قد يصيبه الوهم، قد مثلا يصيبه الغفلة فيظن أن هذا القائم هو زيد وهو ليس بزيد، لكن لما كان صادقا ترجح عندي جانب الصدق وأن زيدا بالفعل قائم. واضح؟ قد يكون الأمر بالنسبة إلي على حد سواء، فيأتي مثلا صبي ويخبرني بأن زيدا قائم، فأنا عندي شك، يحتمل أن هذا الصبي صادق وأنه ضبط هذه المسألة، ويحتمل أن هذا الصبي كاذب وهو يتلاعب، فهذا شك. طيب لو جاءني شخص وقال زيد قائم وأنا أعلم علم يقين بأن زيدا هذا قد مات بالفعل، فهذا وهم، أعرف أن هذا وهم من هذا الشخص. ربما وجد شخصا آخر، وهذا هو الغالب، أنه رأى شخصا آخر فظن أنه زيد فقال رأيت زيدا قائما وأنا أعرف أن زيدا قد مات، فهذا الذي ذكره الشخص هذا حتى وإن كان ثقة هو وهم وليس بصواب. واضح؟ إذن عند الإدراك ينقسم لأربعة أقسام، منهم هو يقين، منهم هو ظن، منهم ما هو شك، ومنهم ما هو وهم. طيب يبقى لو أردنا أن نقرب هذه الأقسام بالنسبة، هنقول اليقين هو 100%، أقل من 100% هذا ظن، لو 50-50 احتمال الصدق وعدم الصدق فهذا هو الشك، لو كان أقل من ذلك فهذا هو الوهم، لو وصل الأمر إلى درجة 0 مفيش إدراك أصلا فهذا يسمى بالجهل، فهذا يسمى بالجهل. والجهل زي ما هنعرف إن شاء الله، الجهل منه ما هو جهل مركب ومنه ما هو جهل بسيط، فيختلف في هذه الأحوال. طيب الآن عرفنا أقسام الإدراك، منهم هو يقين ومنهما هو غير ذلك، يتبقى لنا كلام عن أقسام التصور والتصديق. عندنا التصور أربعة أقسام، أو التصور والتصديق هذا ينقسم الأربعة أقسام، عندنا تصور ضروري وتصور نظري، وعندنا تصديق ضروري وعندنا تصديق نظري. لكن قبل أن نعرف ما هو الضروري وما هو النظري، أو قبل أن نعرف ما هو التصديق الضروري وما هو التصديق النظري، لابد أن نعرف ما معنى الضروري. أولا الضروري هو ما لا يحتاج إلى تفكر، والنظري هو ما يحتاج إلى تفكر ويحتاج إلى استدلال. علشان نرجع المسألة تاني، فبنقول الآن عرفنا ما هو التصور وما هو التصديق، الآن بنتكلم عن أقسام التصور وأقسام التصديق. واضح؟ بنقول التصور هذا منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، وكذلك التصديق هذا منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. الضروري ما هو؟ يعني الذي لا يحتاج إلى تفكر، لا يحتاج إلى استدلال، زي العلم الحاصل أو الإدراك الحاصل بالحواس الخمسة. لو وقع نظر زيد على عمرو، فهنا بمجرد وقوع النظر على عمرو سيدرك مباشرة أنه عمرو، فهذا علم أو هذا إدراك ضروري، لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى استدلال. طيب لو كان الأمر يحتاج إلى نظر وإلى استدلال وإلى فحص وإلى بحث، فهذا هو العلم النظري أو هذا هو الإدراك النظري. مثال ذلك إدراك مثلا أن الأرض تحتنا وأن السماء فوقنا، هل هذا يحتاج إلى نظر واستدلال ولا هذا علم ضروري؟ هذا علم ضروري، لا يحتاج إلى بحث، لا يحتاج إلى مقدمات ونتائج، هذا علم ضروري. معرفة أن الواحد أقل من الاثنين، ده ضروري ولا نظري؟ نقول هذا ضروري، لا يحتاج إلى بحث، لا يحتاج إلى طلب دليل، لا يحتاج إلى تأمل، فهذا كله يعتبر من العلم الضروري. أما لو كان هذا الإدراك أو هذا العلم مثلا يحتاج إلى بحث للوصول إليه فهذا هو النظري، فهذا هو النظري. الآن مثلا عايزين نعرف حكم مسألة من مسائل الفروع، وليكن مثلا مسألة إباحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح وحرمة بيع الثمر قبل بدو الصلاح، هذه المسألة هل هي من المسائل الضرورية ولا من المسائل التي تحتاج إلى نظر واستدلال؟ نقول هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى نظر واستدلال، فهو من الإدراك النظري وليس من الإدراك الضروري. وقص على ذلك أغلب مسائل الفروع الفقهية مسائل نظرية، يعني تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى استدلال. فلو أن الإنسان طلب الدليل ونظر فيه، فهنا سيصل إلى النتيجة التي نتكلم عنها الآن، إما بالحرمة أو بالوجوب أو بالكراهة أو بالند أو حتى بالإباحة. فإذا عرفنا ما معنى الضروري وما معنى النظري، نصل بذلك إلى أن التصور ما منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، كذلك بالنسبة للتصديق، التصديق منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. تصور ضروري، عرفنا التصور هذا خاص بالمفردات، يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال، مجرد أن يقع نظر الإنسان عليه فإنه يدركه مباشرة. وهناك أيضا بعض القضايا تصديقها لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بمجرد معرفتها يحصل بها التصديق مباشرة. فإذا لما نقول مثلا إدراك الجن، هل هذا يحتاج إلى نظر واستدلال ولا هو من علوم الضرورية؟ هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، إذن فهذا نظري وليس بضروري. لما نقول مثلا الهواء بارد، هل يحتاج إلى نظر واستدلال ولا هو من الضروري؟ هذا لا يحتاج، إذن هو ضروري. لما نقول مثلا الكل أكبر من الجزء، هل هذا ضروري ولا نظري؟ نقول هذا ضروري لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. الأرض تدور حول نفسها فينتج من ذلك الليل والنهار، هذا ليس بضروري وإنما هو نظري، يحتاج إلى نظر واستدلال، وهكذا. فكل ما احتاج إلى نظر واستدلال فهذا هو النظري، وما لم يحتاج إلى شيء من ذلك فهذا هو الضروري، فهذا هو الضروري. الآن الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام زكريا بدأ بالكلام عن الدليل، فقال في تعريفه للدليل: الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. طيب نبدأ نذكر مثالا أولا على الدليل، وبعدين نعرف أو نعلق على مفردات هذا التعريف. مثال على الدليل زي مثلا العالم، العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، ولهذا في سورة الفاتحة قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين، ما قالش رب العالمين، العالم حاجة والعالم حاجة تانية، فبنقول العالم هو ما سوى الرب سبحانه وتعالى. هذا العالم لو نظرنا في حاله وتأملنا فيه سنجد أنه ليس أزليا، بل هو حادث بعد أن لم يكن. فطالما قلنا إنه حادث، فهنا سنتوصل من خلاله إلى نتيجة، وهي أن هذا العالم لابد له من محدث، لابد له من خالق. فإذا هذا العالم كان دليلا على الرب سبحانه تبارك وتعالى. طيب مثال آخر، قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. فهنا لفظة أقيموا هذا أمر، لو تأملنا سنجد أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وبذلك نستطيع أن نتوصل من خلال هذا الدليل إلى نتيجة، وهي أن الصلاة واجبة. فبنقول الدليل هو الذي يوصل إلى المطلوب إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا، وهذا المطلوب لابد أن يكون مطلوبا خبريا. طيب نرجع بقى لمفردات التعريف، الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. ما معنى ما يمكن التوصل؟ يعني من شأن الدليل أنه يوصل، هذا من شأنه أنه يوصل، لكن لا يشترط أن يوصل بالفعل، وقد يكون عندنا دليل وينظر فيه الناظر ومع ذلك لا يتوصل إلى شيء. فإذا الدليل يوصل إلى مطلوب خبري بالقوة ولا بالفعل؟ لو قلنا بالفعل بمعنى ذلك أن كل من نظر فيه توصل إلى المطلوب، وهذا ليس بصحيح. لكن هو موصل إلى المطلوب الخبري بالقوة، بمعنى أنه من نظر فيه نظرا صحيحا فإنه سيتوصل إلى المطلوب الخبري. فإذا الدليل ما يمكن التوصل، يعني من شأنه أن يوصل إلى المطلوب الخبري إذا نظر فيه الناظر نظرا صحيحا، فهو يوصل بالقوة لا بالفعل. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني بالنظر والفكر الصحيح، يستطيع أن يصل إلى المطلوب الخبري. النظر والفكر الصحيح فيه ذلك بأن يكون نظره في الدليل من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن إلى النتيجة، الذي هو معروف بوجه الدلالة، معروف بوجه الدلالة. فإن من نظر في الدليل ولم يعرف وجه الدلالة لم يصل إلى المطلوب. طيب الآن بنقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني إلى أمر تصديقي لا تصوري، فما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصوري هذا يسمى بالحد، هذا يسمى بالحد. أما ما نتوصل به إلى مطلوب خبري هذا هو الدليل. عايزين نعلق بقى على قول الشيخ هنا في تعريف الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. إيه معنى صحيح النظر فيه؟ ولماذا اشترطنا هذا الشرط؟ هذه مسألة مهمة جدا. احنا عرفنا أن الدليل هذا من الطرق التي من خلالها يتوصل الإنسان إلى معرفة المجهول من التصديقات، يعني من القضايا. وعرفنا كذلك أن ليس كل شخص نظر في هذا الدليل استطاع الوصول إلى هذا الشيء المجهول. لماذا قلنا ليس كل أحد نظر إلى هذا الدليل استطاع الوصول إلى هذه القضية المجهولة؟ ذلك لأن هذا يحتاج إلى شروط، لو توفرت استطعنا أن نصل من خلال هذا الدليل إلى هذا القضية أو إلى هذه القضية المجهولة بالنسبة إلينا. من هذه الشروط لابد أن يكون الناظر كامل الأهلية، لابد أن يكون الناظر يعني المجتهد في هذا الدليل كامل الأهلية. فلو أنه كان كامل الأهلية ونظر في الدليل فإنه سيتوصل بذلك إلى هذه القضية المجهولة. فعلى ذلك لو كان نظره نظرا قاصرا، نفترض مثلا إن عندي مسألة من المسائل الفقهية والناظر في هذه المسألة شخص مجتهد كامل الآلة، فهنا من خلال تكامل هذه الآلة عند هذا الناظر عند هذا المجتهد فإنه يستطيع بذلك أن يتوصل إلى الحكم الشرعي المجهول بالنسبة إليه من خلال مثلا إجراء القياس وما شابه. طيب نفترض أن هذا الناظر في هذا الدليل غير كامل الآلة، شخص من العوام أو هو من صغار طلبة العلم أو حتى من العلماء الذين لم يرتقوا إلى درجة الاجتهاد، هل النظر في الدليل سيبلغه إلى المجهول أو معرفة الحكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه الشرط وهو أن يكون كامل الآلة. ولهذا نؤكد فنقول هنا لما عرفنا الدليل قلنا ما يمكن، يعني من شأنه، ليس كل واحد ينظر في الدليل يتوصل مباشرة. يبقى الشرط الأول أن يكون الناظر كامل الآلة. الشرط الثاني لابد أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. يعني إيه في شبهة؟ شبهة يعني ما يشبه الدليل وليس بدليل في الحقيقة. فقد يكون الشخص كامل الآلة لكن مع ذلك يخطئ ولا يصل إلى معرفة الحكم الشرعي مثلا. ليه؟ لأنه لم ينظر في دليل أصالة وإنما نظر في شبهة دليل، في شيء يشبه الدليل. وكذلك وده الأمر الثالث لابد أن يستوفي الدليل فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. فمثلا قد يكون الشخص عنده دليل أمامه لكن هذا الدليل دليل متأخر، زي مثلا واحد يحكم على مسألة من المسائل بالحرمة أو مثلا أقصد بالإباحة بدليل النسخ، فلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة. نقول نعم النسخ هذه من مرتبة من المراتب التي نستطيع من خلالها أن نصل إلى الحكم الشرعي، لكن هذه مرتبة متأخرة، مرتبة متأخرة عن مرتبة الجمع بين الأدلة، فإعمال الكلام أولى من إهمال. واضح؟ يبقى إذن توفرت هذه الشروط ووجدنا الدليل، يبقى هنا نستطيع أن نصل إلى هذا المطلوب الخبري. ولهذا نرجع برضو نقرأ التعريف مرة أخرى، نقول في الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فليس كل شيء أو ليس كل شخص ينظر في الدليل يصل إلى المطلوب الخبري، وليس كل شخص كامل الأهلية يستطيع أن يصل إلى المطلوب الخبري، وذلك إذا لم يكن قد نظر في الدليل وإنما نظر إلى شبهة الدليل، وكذلك لابد أن يكون هذا بنظر صحيح. واضح؟ طيب، هنا برضو ننبه على مسألة، وهي أن الدليل الذي ذكره الشيخ أو ذكر تعريفه الشيخ رحمه الله تعالى، هذا هو تعريف الدليل عند الأصوليين، هذا تعريف الدليل عند الأصوليين، وهذا يختلف عن تعريف الدليل عند المناطقة. فالمناطقة يعرفون الدليل أو الدليل عندهم هو مجموع مقدمتين، ما ينتج عن هاتين المقدمتين هذا هو الدليل. مثال ذلك، مثلا مثال على ذلك، فنقول مثلا العالم متغير، هذه مقدمة، وكل متغير حادث يعني مخلوق، فهنا سنصل إلى نتيجة وهي أن العالم حادث يعني مخلوق، فهذا هو الدليل، عالم حادث هذا هو الدليل عند المناطقة. عند الأصوليين لا، الدليل عندهم هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، الدليل عندهم هو الذي يوصل إلى المطلوب وليس هو المطلوب بنفسه. قال بعد ذلك والدليل، قال والدليل ما يمكن التوصل، ما يعني أي شيء يمكن التوصل، وقلنا بالقوة وإن لم يتوصل بالفعل، بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني إلى مطلوب تصديقي، أما إذا كان إلى مطلوب تصوري فهذا هو الحد، فهذا هو الحد. قال بعد ذلك والعلم عندنا عقبه مكتسب للناظر في الأصح، والعلم عندنا عقبه مكتسب في الأصح. العلم عندنا، احنا عرفنا قبل كده ان شيخ الإسلام إذا قال عندنا فهنا يشير إلى الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة، يشير بذلك إلى الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة. فالعلم بالمطلوب عند الأشاعرة بيحصل بعد صحيح النظر وهو مكتسب في الأصح، خلاص، يعني الآن جاء المجتهد ونظر في الدليل، فهنا بعد النظر في الدليل حصل عنده العلم بالمطلوب، هذا عند الأشاعرة، وبالتالي هذا العلم الحاصل مكتسب ولا هو ضروري؟ هذا مكتسب، لأنه حصله بالكسب، حصله بالنظر، حصله بالبحث، فهو مكتسب، خلاص. وغير الأشاعرة كالمعتزلة كما حكى الشيخ رحمه الله تعالى الخلاف أو أشار إليه، يقولون بل هو علم ضروري لا يمكن للنفس أن تدفعه. هل هذا الخلاف خلاف يعني لفظي ولا هو خلاف حقيقي؟ الخلاف هنا خلاف لفظي، لأن الخلاف بينهم هل العلم الحاصل بعد النظر في الدليل هل هو علم نظري ولا هو علم ضروري، فقط الخلاف في التسمية. الأشاعرة وغيرهم يقولون هو علم مكتسب وهذا هو الأصح، والمعتزلة يقولون بل هو علم ضروري، فالخلاف إذن خلاف لفظي. قال بعد ذلك والحد ما يميز الشيء عن غيره، ويقال الجامع المانع المضطرد المنعكس. طيب الآن الشيخ رحمه الله تعالى بتكلم عن الحد، وما معنى الحد؟ الحد هو ما يميز الشيء عن غيره، وهذا عند الأصوليين. فتعريف الحد عند الأصوليين مختلف عن تعريف الحد عند المناطق. تعريفه عند الأصوليين هو ما ذكره الشيخ، هو الذي يحصل به التمييز، تمييز شيء عن غيره، تمييز الشيء عن غيره. لو أردت مثلا أن أذكر حدا للصلاة فأقول حد الصلاة هو أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم معنية، تعريف أو الحد المعروف عندنا جميعا كطلبة علم. من خلال هذا الحد استطعنا أن نميز بين الصلاة وغيرها من العبادات. طيب عند المناطقة يقولون لا، الحد هذا لا يحصل به التمييز، وإنما به نصل إلى حقيقة الشيء، ولهذا كل شيء عند المناطق يحتاج إلى حد، وإلا فهو مجهول. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا جرى على تعريف الأصوليين، وهذا هو الأصح في هذه المسألة، أن التعريف أو الحد هو ما يميز الشيء عن غيره، ولهذا قال وهو الجامع لأفراده، قال هو الجامع المانع المضطرد المنعكس، يعني الجامع لأفراده المانع من دخول غير أفراده. فلما عرفنا الصلاة بهذا التعريف أو حددنا الصلاة بهذا الحد، يبقى كده دخل فيها كل شيء مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم بنية. فعلى ذلك لو جئنا مثلا على سجدة التلاوة أو سجدة الشكر، هل هذه صلاة ولا مش صلاة؟ نعم هذه صلاة. بعض العلماء لما بيأتي على تعريف الصلاة بيضيف لفظة غالبا، فيقول الصلاة عبارة عن أفعال وأقوال مفتتحة بالتسليم مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية غالبا. لماذا أضاف غالبا؟ قالوا ليكون هذا التعريف تعريفا جامعا فيدخل فيه كل صور الصلاة، ومن ذلك صلاة الأخرس وصلاة المصلوب. الأخرس صلاته صلاة شرعية، مع أن هذه الصلاة لا أقوال فيها. المصلوب اللي هو شخص اللي هو يعني وضع على نحو مثلا صليب أو على نحو شجر وكتفوه من أجل أن يعذبوه، فصلى على هذه الحالة، صلاة شرعية ولا لا؟ نعم هي صلاة شرعية، رغم أن هذه الصلاة لا أفعال فيها. فمن خلال إضافة هذا القيد أو هذه اللفظة، لفظة غالبا، صار هنا الحد حدا جامعا فدخل فيه جميع الأفراد. ولابد كذلك في الحد أن يكون مانعا، يعني يمنع من دخول غير أفراده فيه. فلو جينا مثلا عند الصيام، هل يمكن أن يدخل الصيام في الصلاة؟ الجواب لا، لا يدخل فيه أبدا. فهذا الحد الذي ذكرناه للصلاة لا يدخل فيه الصيام، ولا يدخل فيه الزكاة، ولا يدخل فيه الحج، ولا غير ذلك من العبادات. ويقال أيضا في الحد هو المضطرد المنعكس. يعني إيه المضطرد؟ المضطرد يعني المانع الذي يمنع من دخول غير أفراده فيه، وهو المنعكس يعني الجامع لأفراده. فهذا هو تعريف الحد، وهو ما يحصل به التمييز، ما يميز الشيء عن غيره، خلافا لما جرى عليه المناطق في تعريف الحد. قال بعد ذلك ما يميز الشيء عن غيره هو الجامع المانع والمضطرد والمنعكس. قال بعد ذلك والكلام في الأزل يسمى خطابا ويتنوع في الأصح. طبعا هنا الشيخ برضو جرى على مذهب الأشاعرة وقال الكلام يعني كلام النفس في الأزل هذا يسمى خطابا، يعني يسمى خطابا في الحقيقة، وهذا بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. لأن مفترض لو سمينا هذا الكلام خطابا فلابد أن يوجد المخاطب، كيف نقول هو أزلي ولا مخاطب حينئذ؟ فقالوا هنا ننزل المعدوم منزلة الموجود فنسميه خطابا من أجل ذلك. هذا الخطاب يتنوع، خطاب النفس هذا يتنوع. يتنوع يعني إيه؟ يعني يتنوع إلى أمر ونهي وخبر واستفهام وغير ذلك، وهذا في الأصح. ولما الشيخ رحمه الله تعالى يقول في الأصح، قلنا هنا الخلاف جرى بين الأشاعرة أو بين الشافعية في هذه المسألة، أو بين المتكلمين عموما يعني في هذه المسألة. بخلاف ما لو قال عندنا. فالخلاف هنا بين المتكلمين وبين المعتزلة، لما يقول في الأصح يعني الخلاف هنا بين المتكلمين. فبعض المتكلمين يرى أن الكلام النفسي لا يتنوع، فكيف نقول يتنوع ويسمى أمرا ولا مأمور، ويسمى نهيا ولا شخص مثلا ينتهي عن هذا الشيء إلى آخره؟ فهذا قول آخر، لكن الأصح عند المصنف رحمه الله تعالى أنه يتنوع. والصواب كما بينا هو مذهب أهل الحديث أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام حقيقي بصوت حرف، بصوت مسموع وحرف. دل على ذلك أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، وحصل على ذلك إجماع السلف. وهذا الكلام يتنوع إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، يعني استفهام إلى آخره. قال بعد ذلك: والنظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. طيب، النظر عبارة عن فكر، يعني إيه؟ يعني أن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. فلو أننا مثلا أردنا أن نصل إلى أن العالم مخلوق، إلى كونه حادثا، فهنا سننظر ونتفكر في حاله. فلو نظرنا وتفكرنا في حال العالم سنجد أنه متغير، وهذا سيؤدي بنا إلى معرفة كونه حادثا. فالنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهذا النظر هو طريق إلى معرفة الأحكام لو وجد هذا النظر بشروطه. هذا النظر هو فكر يؤدي إلى علم أحيانا إلى درجة اليقين، وقد يؤدي إلى اعتقاد، وقد يؤدي إلى ظن، وقد يؤدي إلى ظن. طيب الآن ما الفرق بين ما هو علم وما هو اعتقاد؟ فرقوا بين ما هو علم وبين ما هو اعتقاد بأن الحكم إن كان عن موجب فهذا هو العلم، ولو كان عن اعتقاد ولو كان عن غير موجب فهذا هو الاعتقاد. مثال ذلك الآن مثلا لو نظرنا إلى هذا العالم ووجدنا أن هذا العالم متغيرا، فهذا سيؤدي إلى علمنا بأنه مخلوق. هذا الذي توصلنا إليه، توصلنا إليه بموجب وسبب ولا لا؟ توصلنا إليه بموجب وسبب، وهو التغير في هذه الحوادث، فألجأنا ذلك إلى القول بأنه مخلوق. هذا الموجب قد يكون دليلا قاطعا واضح، وقد يكون غير ذلك، قد يكون هو العادة، وقد يكون الشرع. فمثلا الموجب هو الدليل القاطع، زي مثلا العقل، زي المثال اللي ضربناه الآن، الحكم بأن العالم حادث. العقل لما تفكر في حال العالم وجده متغير، فعلم بذلك أنه حادث، أنه مخلوق، خلاص. فالموجب هنا، موجب الحكم هو العقل. قد يكون الدليل القاطع الموجب يعني هو الشرع، كالحكم بأن الزنا حرام، فالشرع هو الذي حرم علينا ذلك، هو الذي حرم علينا شرب الخمر ونحو ذلك من شرب الخمر والزنا والسرقة إلى آخره. رغم أن العقل يرى أن هذا قبيح، لكن الذي دلنا على أنه محرم هو الشرع، حيث أن الإنسان يعاقب على تركه. قد يكون الدليل القاطع هو العادة، كالحكم بأن الحجر لا يكون قوتا، لا تقوم به حياة البدن، فدل على ذلك العادة. فالآن عندنا كل ما نتج عن موجب هذا هو العلم، وما نتج عن غير موجب فهذا هو الاعتقاد. مثلوا على ذلك باعتقاد المقلد سنية صلاة الوتر، قرأ لأحد العلماء بأن الوتر سنة، هذا اعتقاد وليس بعلم، لأنه ناشئ عن غير موجب. طيب، فبيقول النظر فكر يؤدي إلى علم أو إلى اعتقاد أو ظن. وعرفنا معنى الظن قبل ذلك، النظر يعني نتوقف هنا. طيب نكمل بس هذه المسائل ثم نتوقف إن شاء الله تعالى. فهنا بيقول: والنظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. قال: والإدراك بلا حكم تصور. ومع قال وبه فهو تصديق، تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، وعرفنا أن الإدراك هو إدراك الفرد أو إدراك النسبة. إدراك الفرد ما معنى مثلا إنسان، معنى الحيوان، معنى البيت، معنى الأرض، إدراك هذه المفردات، هذا يسمى بالتصور. وأما إذا كان معه حكم فهذا هو التصديق. فلو قلنا مثلا زيد قائم فيوجد عندنا أربعة أمور، عندنا تصور معنى زيد، تصور معنى قائم، تصور معنى القيام لزيد. إذا عان النفس وثبوت هذا الحكم لزيد هذا يسمى بالتصديق. طيب قال بعد ذلك فعلم، قال جازمه إن لم يقبل تغيرا فعلم، وإلا فاعتقاد صحيح إن طابق وإلا ففاسد. وغير الجازم ظن ووهم لأنه راجح أو مرجوح أو مساوي. الشيخ الآن بيتكلم عن العلم. العلم إذا كان صحيحا هو ما طابق الواقع، وإذا لم يكن مطابقا للواقع فهو الفاسد، وأقسامه من حيث كونه ظنا أو وهما أو شكا إلى آخره، وكونه يتفاوت أو لا يتفاوت. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه.